بوابة طالب العلم الشرعي؟ قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله في رسالة العقيدة الصحيحة وما يضادها: مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل، يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. حسبك. كل من ينتمي للإسلام قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. وبعد، في باب الأسماء والصفات، كل من ينتمي للإسلام متفق على وجوب إثبات الكمال لله عز وجل في أسماء وصفاته، ووجوب تنزيه الله عز وجل عن النقص. لكن هذا متفقون جميعا، كل حتى أهل البدع والأهواء. لكن الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في التنزيه، كيف ينزه الله عز وجل. الجهمية رأوا أن تنزيه الله عز وجل يكون بنفي الأسماء والصفات وإضافتها إلى له إضافة ملك. المعتزلة ترى تنزيه الله عز وجل بنفي الصفات، لأنه قال الصفات هذه صفات البشر، وأثبتوا له الأسماء. الأشاعر رأوا أن هناك سبع صفات، وهي العلم والإرادة والحياة والقدرة والكلام والسمع والبصر. قال هذه صفات لابد للخالق أن يتصف بها. فنرى التنزيه أننا ننفي عن الله جميع الصفات ونؤولها، إما بالرضا، إما بإرادة الانتقام، إما بالقدرة بالنسبة لليد. هذا هو التنزيه عند الأشاعرة. جاء المفوضة وقالوا التنزيه عندنا أننا نؤمن بالأسماء والصفات، لكن ما نعرف معناها. اليد ما نعرف إيش معنى اليد. البصر ما نعرف اسم البصر، معنى البصر في القرآن. الضحك في السنة ما نعرف ايش معنى الضحك. وهذا مذهب لا يكون له خطورة وجهلا عن المذاهب الباقية. وهدى الله أهل السنة لتنزيه الله عز وجل تنزيها حقيقيا. إذا السؤال الآن، عرفنا يا طالب العلم ما هو التنزيه عند الجهمية، ما هو التنزيه عند الأشاعرة، ما هو التنزيه عند المعتزلة، ما هو التنزيه عند المفوضة. طيب ما هو التنزيه عند أهل السنة؟ احفظ جيدا هذا الكلام. التنزيه عند أهل السنة والجماعة يكون بأمرين. الأمر الأول أننا ننزه الله عز وجل أن يشابهه أحدا من خلقه في كمال صفاته. ننزه الله أنه يشاركه أحدا من خلقه في كمال صفاته، ننزه عن ذلك. والثاني، ننزه الله تعالى عن النقص في صفاته. أعيد، الله تعالى نثبت له كمال الصفات. كيف نثبت له كمال الصفات؟ القدرة لا حدود لها، قدرة الله عز وجل، ولا أول لها، غير مسبوقة بعدم ولا منتهية إلى زوال. نأتي قدرة البشر مثلا، القدرة عند البشر كانت عدم. الطفل الصغير الذي يولد لا يستطيع أن يحمل الشيء الخفيف جدا، ثم إذا بلغ وقوي عوده قدرته محدودة، لا يستطيع مثلا أن يحمل صخرة وزنها 500 كيلو جرام أو طن، ثم منتهي إلى زوال إلى ضعف بعد الشيء. هذه قدرة البشر. الله تعالى من نصف له القدرة ننزه الله عن النقص الذي في صفات البشر، ونثبت لله قدرة لا يعتريها نقص ولا عدم ولا مسبوقة بعدم ولا منتهي إلى الزوال، وقس على ذلك بقية الصفات. إذن هذا هو التنزيه الأول، أننا ننزه الله عز وجل أن يصبح في صفاته نقص. التنزيه الثاني، ننزه الله أن يشابه أحدا من مخلوقاته في كماله، في كمال الصفة. إذن هذه القاعدة مهمة لطالب العلم ينبغي ضبطها. نعم. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين له بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. قالت حسبك حسبك. أبو الحسن الأشعري رحمه الله له ثلاثة أطوار. الطور الأول كان معتزليا، جلس 40 سنة على عقيدة المعتزلة، ثم ترك عقيدة المعتزلة وألف عقيدة الأشاعرة. لا بقى مع أهل السنة ولا بقى ولا ذهب إلى المعتزلة، وكان مذهبه ملفقا بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. هذا الطور الثاني. الطور الثالث، في آخر حياته تنبه لخطأ عقيدة الأشعرية فتراجع وقال أنا على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وأؤمن بالصفات. لكن ينتبه أن الرجل لم يكن لديه خبرة بمنهج السلف، فلذلك عاد من حيث الجملة، وأما من ناحية التفصيل ففي عودته مقال ومقالات، لأن بعض طلبة العلم يخطون يقول بحسن الأشعري رجع إلى عقيدة السلف. لا، هذا الكلام غير صحيح. الرجل رجع من حيث الجملة، ولكونه لعدم وجود خبرة لديه في منهج السلف، فلذلك ما عاد يعني وصرح بعقيدة السلف كما صرح علماء السلف عقيدتنا الأسماء والصفات. فلينتبه لذلك. وكتابه الإبانة يعني خير كتبه. قال الأوزعي رحمه الله سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال أمرها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك والأوزعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزعي رحمه الله حسبك. الأوزعي إمام أهل الشام، وكنا دائما نسمع من شيخنا الشيخ عبد المحسن في دروسه يقول اجتمع 4 من أئمة الدين في عصر واحد: الأوزعي في الشام، ومالك في المدينة، والليث في العراق وسفيان الثوري في سفيان الثوري في العراق والليث بن سعد في مصر والأوزاعي في الشام ومالك في المدينة، أربعة من أئمة الدين. كان أحدهم إذا تكلم بالكلمة طارت بالآفاق، خلال شهر انتشرت في العالم كله. وأفقه الأربعة الليث بن سعد، وهو أفقه من مالك كما قرر كثير من أهل العلم، لكن كما يقال وجد الإمام مالك رحمه الله طلبة يقومون بفقهه، ولم يقيد الله الليث من طلبته من يقومون، وإن كان لهم مذهبا مستقلا وليس بالكثير وصل إلينا. وكان شيخنا بعد أن يذكر هذه يقول: ونحن اجتمع عندنا في عصرنا ثلاثة من أئمة الدين، ابن باز في الرياض والألباني في الشام ومحمد بن عثيمين في القصيم، ثلاثة من أئمة الدين في عصر واحد، ومكحول ومكحول الشامي وهو تابعي جليل ثقة، والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب بن تدرس الزهري إمام ثقة حافظ. قال عنه الإمام أحمد: رأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من أربعة، وذكر منهم الزهري رحمه الله. هذا بالنسبة للأسماء. من عندك أسماء وردت نترجم لها غير ما ترجمت لهم؟ سفيان الثوري والليث بن سعد ومالك والأوزاعي، فقط أربعة شفنا. وسيأتي الربيع بن أبي عبد الرحمن. نعم. طيب، قال: أمروها، هذه اللفظة الأولى. والثانية وهي أصرح في الرد على أهل التعطيل، قال: أمروها كما جاءت من غير كيف. وهذا يدل على إثبات الصفة. لماذا؟ أمروها يثبتوها من غير كيف، فدل على نؤمن بالصفة لكن نفوض الكيفية. وهذا أيضا فيه رد على المفوضة، لأنه لو قالوا، لو المفوض يقول يعني نقول أننا نؤمن بالصفة ونفوض المعنى، لقال السلف: أمروها من غير معنى ومن غير كيف، من غير معنى ومن غير كيف. لكن هنا قال: أمروها من غير كيف. لما جاء من غير كيف وعرفنا أنه تثبت معنى وتفوض الكيفية. نعم. وقال الأوزعي رحمه الله: كنا والتابعون متوفرون نقول إن الله سبحانه على عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج. وروي هذا الأثر، أصح الأثر هذا هو أثر الإمام مالك، وعن غيره فيه مقالات، لكن عن الإمام مالك ثابت بإسناد مثل الشمس. نعم. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك دائما كان شيخنا يترجم، وهو شيخ مشايخ الكتب الستة، وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن ينقل قول الحافظ بن حجر في ترجمة عبد الله بن المبارك، قال: إمام ثقة، فقيه، محدث، جواد، مجاهد، جمع خصال الخير كلها. إمام ثقة، فقيه، محدث، جواد، مجاهد. ثم بعد أن يذكر الحافظ بن حجر هذه الصفات الست يقول: جمع خصال الخير كلها. وهذه دائما حفظناها الرجال، حفظناها مشافهة من شيخنا الشيخ عبد المحسن. نعم. نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه العجالة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع. حسبه علو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والعقل وإجماع سلف الأمة، إلا من تلوثت عقيدته بعقيدة الجهمية والمعتزلة أو الأشاعرة. قال ابن القيم يوجد 1000 دليل على علو الله عز وجل في القرآن. من أين 1000 دليل؟ الحمد لله الذي أنزل، والنزول عند العقلاء من أعلى إلى أسفل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود من أعلى إلى أسفل، والرفع من أسفل إلى والصعود من أسفل إلى أعلى، والرفع من أسفل من أسفل إلى أعلى. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغيرها من الآيات العظيمة والأحاديث أن الله تعالى في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ربه في السماء كما في حجة الوداع، فقال إنكم مسؤولون عني يوم القيامة، ماذا تقولون؟ قالوا نشهد أنك بلغت ونصحت. أكبر محفل للصحابة كما يقول حافظ ابن حجر في حجة الوداع، 100,000 من الصحابة اجتمعوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى إصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد، ويشير على أصحابه اللهم اشهد، يعني أنهم شهدوا لي أنني قد بلغت. وأذكر من الطرائف في إحدى القرى الأفريقية ناقشني واحد من الأشاعرة، عامي لكن متأثر بعقيدة الأشاعرة، وأخذ يجادل في قضية علو الله عز وجل ويقول الله تعالى في كل مكان والله. فقلت له أنا عندي أترك القرآن والسنة الآن نحتكم الآن، عندي سؤال لك. قال تفضل أمام الناس. قلت له أين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى السماء. قلت طيب مدام الله في كل مكان لماذا عرج به إلى السماء؟ فبهت. والله يا إخواني بعد انتهاء المحاضرة في قرية من القرى جاني واحد من أهل القرية وقال لي والله أنا كنت أعتقد هذه العقيدة وهكذا درسونا مشايخنا، لكن لماذا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في السماء مدام أن الله ليس في السماء؟ أي في السماء المقصود به العلو، ليس السماء المخلوقة هذه. قلت له أزيدك من الأدلة دليل. قال نعم. قلت له ماذا تقول في صلاتك سبحان ربي إيش؟ قال لعلى. قلت ماذا لا تقول سبحان ربي الذي في كل مكان مدام أن الله تعالى في كل مكان؟ الآن تسجد وتقول سبحان ربي لعلى، ولا خلص من الصلاة تجي تأتي وتجادلني وتقول أن الله تعالى في كل مكان؟ فقال للرجل والله أن شبهة وجود في كل مكان هذه حادثة المعراج أخرجت هذه الشبهة من قلبي، والآن أنت أضفت لي قضية الذي نعم تفضل. فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم اللكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام بن تيمية لأهل حماة، وهو جواب عظيم كثير الفائدة. قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامه والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم. وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية، فقد بسط المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صابر

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم في صحيحه. ثالثا: الإيمان بالكتب. يجب الإيمان إجمالا بأن الله سبحانه قد أنزل كتابا على أنبيائه ورسله لبيان حقه والدعوة إليه، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والقرآن الكريم كريم هو أفضلها وخاتمها، هو المهيمن عليها والمصدق لها، وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بينهم، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيان لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: حسبك. تحكيم شرع الله تعالى لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ولا ينبغي لمسلم شم رائحة التوحيد أن يهون من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، ويكفي أن الله تعالى سماها كفرا وظلما وفسقا. لكن الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم أنهم يذهبون إلى التفصيل في مسائل الحاكمية، فالحاكم إذا حكم وهو يعتقد أن حكم الله أفضل لكن حكم لهوى أو لأمر، فهذا عاصي مثل ما بقية البشر. وإما إذا كان اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، أو أن هذا الحكم أحسن من حكم الله ومساوي له، فهذا كافر مرتد. هذا تفصيل أهل السنة والجماعة، فلا يهون من مسائل الحاكمية ولا يكفر الخلائق من أجل هذا الأمر من غير قصد. نعم. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. رابعا: الإيمان بالرسل. يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أن الله نفس الطريقة مثل ما آمنا بالملائكة والكتب والرسل، نؤمن بالملائكة على وجه العموم أن لله ملائكة لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل، ونؤمن بما جاء بأسمائهم أو بما جاء بوظائفهم. وكذلك الكتب، نؤمن أن هناك كتب أنزلت وهي التي وردت في القرآن، نؤمن بها، لكن نقول أن القرآن مهيمن عليها ونسخ ما قبلها، ولا يجوز القراءة منها ولا تعبد الله تعالى بها، ونعتقد أنها محرفة. والرسل أيضا نؤمن بجميع الرسل، وأن الله تعالى بعث رسلا لا يعلم يحصيهم إلا الله عز وجل، ونؤمن بما ورد بأسمائهم، لكن نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والرسل. نعم. رابعا الإيمان بالرسل. يجب الإيمان بالرسل إجمالا وتفصيلا، فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق، فمن أجابهم فاز بالسعادة، ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة، وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: هذه كلمة التوحيد زي ما ذكرنا، وهي جاءت غير مرتبة هنا. أن اعبدوا الله أي لا إله، واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله، هذا هنا جاءت كلمة التوحيد لكنها غير مرتبة. نعم. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميته آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين كنوح وهود وصالح وإبراهيم إبراهيم وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. خامسا الإيمان باليوم الآخر. وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله. حسبك خلاص. كم صفحة خلصنا وكم بقي؟ خلصنا 8. طب والباقي كم؟ يعني 6. طيب الحمد لله، إن شاء الله نحاول في مجلسه نختم هذا الرسالة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ عبد الجنباز وينور ضريحه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، هو بقية علماءنا أهل السنة والجماعة عن المتقدمين ومن المعاصرين، ويختم بخير للمعاصرين. جزاكم الله تعالى خير. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، واجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. سلم على إخواننا أهل السنة جميعا، الله يسلم ويبلغ شيء. جزاكم الله وإياكم جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم.